قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه، فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في رحاب جناب وشناء بهاء وصايا رب البرايا. نعم نعم. وكان حديثنا بالأمس عن وصية الله جل علاه لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تماما يا بنيتي. ثم اتسعت الوصايا ورحبت وتدرجت من الخصوص إلى العموم من عباد الله بما ينبغي وما لا ينبغي. نعم، وقد عرفنا وأدركنا مما تحدثنا به فيما سبق من وصايا بعض ما ينبغي. نعم نعم. فهل تكرمت علينا فتحدثت الآن إلينا عن وصايا الله جل علاه لعباده فيما لا ينبغي؟ بنيتي، يقول الله جل علاه في محكم بيانه وعظيم قرآنه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. هذه الآيات البينات يا بنيتي أمر من الله جل علاه لنبيه ورسوله ومصطفاه بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع أمر الحق فيما حرمه سبحانه عليهم. نعم، وبالتالي يا فيلسوف فإنه يجب على من بعده من علماء أمته ودعاتهم أن يبلغوا الناس بمراد الله ويبينوا لهم ما حرم ربهم عليهم. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي. وكان من أوجب وأطلب ما ينبغي النهي عنه والتحذير منه الإشراك بالله والعياذ بالله. سلام قولا من رب رحيم. من أجل ذلك يا بنيتي بدأت هذه الوصية بقول الله جل علاه: ألا تشركوا به شيئا. نعم، أعلم وأوقن يا فيلسوف أن الشرك بالله من أكبر الكبائر. تماما يا بنيتي. لذلك ومن أجل ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. صدق الله العظيم. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت بالفعل ضمن ما قرأت أن من أشرك بالله فمات مشركا فهو من أصحاب النار. نعم نعم. كما أن من آمن بالله ومات مؤمنا فهو من أصحاب الجنة وإن عذب بالنار جزاء ما قدم من آثام وأوزار. هو ذاك، هو ذاك يا بنيتي. وصدق الله إذ يقول وهو أصدق القائلين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظيم. نعم، ورضي الله عن سيدنا أنس بن مالك الذي يروي حديثا عن رسول الله ومصطفاه في هذا الأمر بالذات فيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. أرأيت يا فيلسوف؟ نعم نعم. وغدا إن شاء الله نواصل المسيرة المشرقة المنيرة مع وصايا رب البرايا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. لا